بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها، ولإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس بالطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن سبق اثنان اقترعا، ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، وللإمام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وش اللي قبل حريم البئر العادية؟ لا، قبلها طيب، في قوله نعم. لا لا يعتبر، سبق سنذكر. وقول المؤلف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله لزرع فقد أحياه، تقدم أن قوله لزرع فقد أحياه أنه لو حبس الماء لا لزرع، ولكن لأجل أن ينتفع به مدة معينة ثم يرحل عنه، فإن هذا ليس إحياء، كرجل مثلا أتى إلى مكان ومعه ماشية و حفر بئرا لأجل أن يسقي ماشيته مدة معينة ثم يرحل، فإن هذا لا يعتبر إحياء، بل لابد من الزرع. إذن الإحياء يحصل بما تقدم، إما بأن يحيط على هذه الأرض جدارا منيعا أو حائطا منيعا، أو يزرع فيه زرعا، أو يوصل الماء إليه لزرع، أو يحبس عنه الماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، والبدية نصفها. قوله يملك حريم البئر العادية يعني القديمة، والمراد بها التي أعيد بناؤها بعد أن اندثرت. البئر العادية هي التي أعيدت بعد أن دفنت واندثرت، وسميت عادية إما من العود والرجوع، أو نسبة إلى عاد، أو نسبة إلى عاد يعني الزمن القديم. فيملك 50 ذراعا من كل جانب، والذراع ما بين حرف المرفق وطرف الوسطى، ما بين حرف المرفق وطرف الوسطى، وهو قرابة نصف متر يعني تحديدا نحو يعني بالتحديد 42 سنتيمتر الذراع. فعلى هذا يكون 50 ذراعا من كل جانب يعني نحو 26 مترا. يقول من كل جانب، إذن البئر العادية إما نسبة إلى عاد وهو الزمن القديم، أو العادية من العود وهو الرجوع، وهي البئر التي أعيد حفرها بعد أن انطمت ودفنت. يقول والبدية نصفها، البدية يعني التي بدأ حفرها يعني الجديدة نصفها. لماذا في البئر العادية يملك 50 ذراعا من كل جانب؟ نقول لأنه يملك 25 بالحفر الأول، ففي الحفر الثاني أيضا يملك 25. قال الفقهاء رحمهم الله: ولا تتكرر بالحفر الثالث. فأنا نقول مثلا إنه إذا حفر انطمت وحفر ثالثا يكون 75. والدليل على ذلك ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: السنة في حريم القريب العادي 50 ذراعا، والبدي 25 ذراعا. وهذه الأحاديث التي وردت والآثار إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ريب في وجوب اتباعها والأخذ بها، وإن لم تصح فإن هذا يكون من باب القضاء الذي يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الناس. إذن نقول ما ورد في التحديد، ما ورد من تحديد أن العادية حريمها 50 ذراعا وأن البدية 25، نقول إن صحت الأحاديث الواردة والآثار في ذلك فلا ريب في وجوب الأخذ بها والعمل بها، وإن لم تصح فإن هذا يكون راجعا إلى اجتهاد القاضي والحاكم، وهذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأماكن. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، وللإمام إقطاع موات لمن يحييه. اللام هنا هل هي للإباحة أم ماذا؟ يقول يجب أن نعلم قاعدة بالنسبة لللام، أن اللام إن دخلت على أعيان فهي للتمليك، وإن كانت في تصرف فهو للإباحة. إذا دخلت اللام على عين من الأعيان فهي للتمليك، وإن دخلت على تصرف أو فعل فهي للإباحة. فإذا قلت لك هذه الدار، فاللام هنا داخلة على عين فتفيد التمليك، وإذا قلت لك أن تفعل كذا، فاللام هنا داخلة على فعل فتفيد التصرف. مفهوم جزيل؟ إذن اللام إن دخلت على عين من الأعيان فإنها تفيد التمليك، لك كذا يعني تملك، لك هذه الدار، لك هذه الأرض، وإن كانت قد وإن كان دخولها على تصرف وفعل فهو للإباحة. وقوله للإمام، اللام هنا نقول إنها للإباحة لأنها داخلة على تصرف. للإمام إقطاع موات لمن يحييه، الإقطاع بمعنى المنح والإعطاء، يقال أقطع أقطعه يعني منحه وأعطاه. وفهم من قوله وللإمام أن ذلك ليس لغيره إلا بإذن. إقطاع موات لمن يحييه، وقول موات خرج به المملوك وخرج به المختص، فليس للإمام أن يقطع مملوكا لأنه استيلاء على ملك الغير، وليس له أيضا أن يقطع مختصا يعني ما يختص بالمملوك، لأن هذا لا يسمى مواتا، إذ قد سبق لنا أن الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فلو فرض أن هناك مدفنا أو محلا ينتفع به أهل البلد في رعي مواشيهم وفي أخذ الحصى أو الرمل منه، فليس للإمام أن يقطعه لأن هذا يعتبر من اختصاصات البلد. إذن يخرج بقولنا للإمام يعني لا لغيره إقطاع موات لمن يحييه، لمن يحييه. فيقول يا فلان أقطعتك هذه الأرض، فحينئذ يكون له ذلك. لكن المؤلف يقول ولا يملكه يعني المقطع، ولا يملكه. فإذا أقطع الإمام زيدا من الناس فإن زيدا لا يملك هذا المقطع، ولهذا قال المؤلف ولا يملكه. وحجتهم أن الإمام لم يملك وإنما أقطعه، أن الإمام لم يملكه وإنما أقطعه، وهذا ليس إحياء وإنما هو مجرد تمليك، فيكون المقطع أحق به من غيره لكنه إيش؟ لا يملك. وعلم من قول المؤلف رحمه الله لا يملكه، فعلم منهم رحمه الله أو تصريح بقول ولا يملكه أن في المسألة قولا آخر وهو كذلك، وهو أن المقطع يملك ما أقطع، فإذا أقطع الإمام أحدا شيئا فإنه يملكه. وعمل الناس الآن على أن الإنسان إذا أقطع فإنه يكون كالمالك في الواقع، يكون كالمالك. ولذلك الأراضي التي يقطعها الإمام أو تمنحها الحكومة وهي تسمى أراضي ذوي الدخل المحدود يتصرفون فيها تصرف المالك، فيبيعونها وينقلون الملك فيها. لكن المذهب لو أراد أن يطبق المذهب قلنا إنه لا يجوز بيعها، لكن على المذهب يجوز أن يتنازل عنها بعوض. وعلى هذا فإذا أراد أن المقطع الذي عنده هذه الأرض أراد أن يعطيها شخصا آخر لا يقول بعت عليك هذه الأرض بكذا، وإنما يقول تنازلت عن أرضي لفلان بكذا. يعني لو قال بعتك أو بعت هذه الأرض فعلى المذهب لا يصح، لأن البيع فرع عن الملك وهو لم يملك. لكن الطريق على المذهب ماذا؟ أن يقول إيش؟ تنازلت، لأن هذا حق له، وكل حق الإنسان فإنه يجوز أن يتنازل عنه بعوض. وقول المؤلف رحمه الله للإمام إقطاع، تقدم لنا أن الإقطاع قسمه الفقهاء رحمه الله إلى ثلاثة أقسام، أو ما سبق هذا؟ نعم. نقول في قول المؤلف رحمه الله للإمام إقطاع، أقول قسم الفقهاء رحمه الله الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق. إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق. فإقطاع التمليك أن يملكه أرضا ويقول يا فلان ملكتك هذه الأرض فيملكها. والثاني إقطاع استغلال بأن يقطعه أرضا للمصلحة لأجل أن ينتفع بها، فإذا فقدت المصلحة فللإمام أن يستردها منه. مثاله مثلا طريق بين بلدين لا يوجد فيه محطات، فأراد الإمام مثلا أن يقطع شخصا أرضا لأجل أن يقيم فيها محطة وخدمات لهذه المصلحة، فإذا فقدت المصلحة يعني لو قدر أن هذا الطريق هجر فللإمام أن يسترد هذه الأرض. أفهمتم؟ يعني مثلا أنشأت الحكومة طريقا سريعا، هذا الطريق يفتقد إلى وجود خدمات ومحطات، فصار الإمام يمنح يقطع أراضي لك هذه الأرض كل 100 كيلو يعطي شخصا أرضا. لو فرض مثلا أن المقطع لم يقم بما أقطع من أجله، أو أن هذا الطريق مثلا هجر أو اندثر، فحينئذ للإمام أن يسترد ذلك. النوع الثالث من الإقطاع إقطاع إرفاق، يعني أن يعطيه مكانا يرتفق به. إقطاع الإرفاق يعني أن يعطي الإمام أحدا من الناس مكانا يرتفق به، كإقطاع الباعة الجلوس في الطرقات كما سيأتي. ثم قال المؤلف رحمه الله وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. يعني وللإمام إقطاع الجلوس، يعني أن يقطع مكانا للجلوس والبيع والشراء في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. فاشترط المؤلف رحمه الله لهذا الإقطاع شرطين: الشرط الأول أن يكون الطريق واسعا، لأنه إذا كان الطريق ضيقا حرم الناس العبور في هذا الطريق. والثاني أن لا يكون على الناس ضرر، لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما فيه ضرر على الناس، فكل شيء ليس فيه مصلحة فليس للإمام أن يأذن فيه فضلا عن أن يكون فيه مضرة. وهذا مثل الإقطاع في الطرق الواسعة ما تفعله البلديات الآن من البسطات. وهذه البسطات في الواقع أو الأماكن التي يبيع الناس فيها هي على قسمين: ثابت ومتنقل. فهناك أشياء ثابتة وهناك أشياء متنقلة. فمثلا سوق الجمعة البسطات اللي فيه متنقلة، الواقع متنقلة، وهناك بعض الأشياء تكون فيها البسطات إيش ثابتة. يقول المؤلف رحمه الله: ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. يعني من الأحق في الأماكن التي يباع فيها ويشترى؟ يقول المؤلف: الأحق بذلك من سبق بالجلوس. فلو فرض مثلا أن مكانا يبيع الناس، يبيع الناس فيه، لكن البلدية لم تتدخل في توزيع الأماكن، فمن الأحق؟ نقول: من سبق، من سبق فهو أحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. يقول: ما بقي قماشه، ما بقي قماشه، والمراد بقماشه يعني ما بقي متاعه وبضاعته، فما دامت بضاعته باقية فهو أحق. يقول: وإن طال، إن هنا إشارة خلاف، إن إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إنه إذا طال بقاء القماش فإنه يزال، لأنه إذا طال صار كالمالك. فمثلا هذا الرجل جاء إلى هذا المكان وسبق إليه ووضع قماشه فيه وطال الزمن، سنواته جالس، نقول الآن هو في الواقع كالمالك. وهذا القول هو المذهب، أنه إذا طال وضع قماشه عرفا فإنه يزال، لأن ذلك يجعله كالمالك، وربما أيضا تصور نفسه مالكا. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، ويقول نعم، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، يعني المقطع، فإذا الإمام أقطع أحدا مكان للجلوس فهو أحق، لأن جلوسه هنا إيش؟ بإذن الإمام، بإذن الإمام. لكن كما تقدم أن هذا الإقطاع على نوعين: شيء ثابت وشيء متنقل. فإذا قدر أن البلدية مثلا رقمت هذه الفناء أو هذا المكان وقالت هذا مكان فلان وهذا مكان فلان وهذا مكان فلان، فهنا كل إنسان يكون له ما جعل له. وأما إذا لم يكن فإن من سبق فهو أحق. كيف؟ إيه؟ لا لا لا، هذه تأتي المسألة هذه. يعني الآن مثلا في سوق الجمعة مثلا، فرضا سوق الجمعة البلدية لا يعني أذنت لهم لكنها لم توزع الأماكن، فيأتي إنسان مثل يبيع هذه الجمعة، فإذا جاءت الجمعة الثانية وضع علامة، نقول هذا تحجر في الواقع. إذا رأى الإمام أن يعني خشيا يحصل نزاع يمنع هذا ويزيل. وحتى لو قدر أنه وضع بضاعته، مثل بعضهم يضع سيارته، نقول هنا إن طال الوضع فإنها تزال، لأنه إذا طال صار كالمالك. يقول: وإن سبق اثنان اقترعا، إن سبق اثنان يعني فأكثر إلى مكان فإنهما يقترعان، ومعنى سبق يعني وصل إلى المكان جميعا. فمثلا سوق الجمعة جاء رجلان إلى مكان واحد جميعا، ماذا نصنع؟ يقول المؤلف: اقترعا. لكن قولها اقترعا مقيد، ينبغي أن يقيد بما إذا لم يمكن قسم المكان بينهما. فإذا كان يمكن أن يقسم المكان بينهما لكونه واسعا فإن هذا هو الواجب، لأن في قسم المكان فائدتين: الفائدة الأولى توفير المكان، والفائدة الثانية أننا إذا قرعنا وصار المكان لواحد فإننا نحتاج إلى فإن الثاني يحتاج إلى مكان آخر، ونحن إذا أقرعنا بينهما معنى ذلك أننا وفرنا مكانا من الأمكنة فيما يتعلق بالسوق. وأيضا إذا أقرعنا صار لكل منهما نصيب بخلاف القرعة، فإن القرعة فيها حرمان لأحدهما. وقول المؤلف: وإن سبق اثنان اقترعا، وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقرعة، والقرعة دل عليها القرآن والسنة. قال الله عز وجل في قصة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال عز وجل في قصة في سورة الصفات في قصة يونس: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. أما السنة فهي كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكان من هديه أنه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. والقاعدة في القرعة أنه إذا اجتمع أنه إذا استوى اثنان فأكثر في استحقاق شيء ولم يتميز أحدهما عن الآخر فإنه يخرج أحدهما بالقرعة. إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يتميز أحدهما عن الآخر فإنه يقرع بينهما، وهذا يجري في العبادات وفي غيرها. فمثلا اجتمع تشاح اثنان في الأذان، كل منهما يريد أن يؤذن في المسجد، من نقدم؟ نقول نقدم من يتميز، إن كان لأحدهما تميز فهو المقدم. إذا كان أحدهما أندى صوتا وأجود في الأذان يقدم، أحدهما أتقى لله يقدم. إذا تساويا حينئذ يقرع. وبعض العلماء يقول من يقدمه الجيران. كذلك أيضا بالنسبة للإمامة، اجتمع اثنان نقول ننظر أيهما أقرأ لكتاب الله وأعلم بالسنة، إذا تساووا في الصفات جميعا حينئذ يقرع بينهما. إذن نقول وإن سبق اثنان اقترع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولمن في أعلى المباح السقي وحبس الماء. هنا لمن اللام إيش؟ اللام عبد العزيز لأي شيء اللام؟ للملك وللإباحة. ذكرنا قاعدة يمكن فاتت أكثركم أول درس، قلنا اللام إن دخلت على عين من الأعيان فهي للملك، وإن دخلت على تصرف فهي الإباحة. فإذا قلت لك هذه الدار، لك هذا القلم، للملك، لا لك. وإذا قلت لك أن تفعل كذا فهي إيش؟ للإباحة. مفهوم معنى رزق؟ كيف تفرق بين لام الإباحة ولام الملك؟ يعني دائما الحين في كلام المؤلف ولا هو كذا ولا أي. إذا دخلت على عين فإنها تكون للملك. مثل لك هذه الدار، لك هذا القلم. طيب وإن دخلت على تصرف أو فعل فهي للإباحة. طيب هنا ولمن في أعلى المباح؟ داخل على إيش؟ شوف ولمن المباح السقي، السقي تصرف. نعم. يقول ولمن في أعلى المباح. قالوا المباح، المراد بالمباح هنا الماء غير المملوك، الماء غير المملوك، وليس المراد بالإباحة ضد التحريم، وإنما المراد المباح يعني غير المملوك. وأما المشترك فخرج بقول المباح المشترك، فالمشترك كل يسقي بقدر اشتراكه. وقالوا السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. لمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق. يقول ثم يرسله إلى من يليه. ودليل ذلك الخصومة التي حصلت بين الزبير بن العوام وأمه صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهما وبين رجل من الأنصار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير: أسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. والجدر الحاجز بين ايش؟ السقي، الذي يحجز بين الساقية والساقية، يسمى عند العامة عندنا يسمى ماذا؟ يسمونه الكلة، السلة. ها؟ تعرفها أنت؟ أي يسمونها السلة، هذا اللي يحجز بين هذا وهذا. وأحيانا يضعون يعني قطعة قماش ولا مناشف ولا شيء حتى تحجز بين الساقية والساقية. إذن حتى يبلغ الجدر، الجدر هنا هو الحاجز بين السقي. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني حكمت بهذا الحكم لأنه ابن عمتك، نسأل الله يعفو عنه. طيب إذن نقول لمن في أعلى المباح أن يسقي، ثم إذا بلغ الجدر يرسله إلى من يليه، ثم الذي يليه كذلك، ثم الذي يليه كذلك، وهذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللإمام دون غيره حمى مرعا ما لم لدواب المسلمين ما لم يضرهم. قوله وللإمام دون غيره، الإمام إذا أطلق في كلام الفقهاء فهو أعلى سلطة في الدولة، الإمام هو أعلى سلطة تكون في الدولة، إن كان ملكا فهو الملك، إن كانت مملكة فهو الملك، وإن كانت دولة فهو الرئيس أو الأمير أو القائد أو ما أشبه ذلك. وقوله دون غيره يعني من الرعية، حمى مرعا لدواب المسلمين، يعني لا لدوابه هو أو لدواب حاشيته أو ما أشبه ذلك، لكن يقول ما لم يضرهم. فإن كان يضرهم يعني هذا الحمى يضر المسلمين بحيث أنهم مثلا لا يجدون مرعا لدوابهم فإنه لا يجوز. فلو فرض أن الإمام حمى مكانا لدواب المسلمين، يعني خيل الجهاد والصدقة ونحو ذلك، حماها فتضرر الناس لم يجدوا مكانا لماذا؟ لرعي دوابهم، فنقول في هذا الحال ليس له ذلك. إذن حمى الإمام أو كون الإمام يحمي حما لدواب المسلمين، ليس المراد دواب المسلمين عموم المسلمين، وإنما المراد دواب المسلمين يعني دواب الصدقة وخيل الجهاد وما أشبه ذلك، له ذلك ما لم يضر بهم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ولكن ما حماه غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينقض. فلو فرض أن الإمام حمى حما لدواب المسلمين ثم جاء إمام بعده ورأى أن يزيل هذا الحمى فله ذلك، لكن ما حماه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لأحد أن يزيله. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه، وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه. فما حماه الرسول لا يجوز لأحد أن ينقضه كائنا من كان، ما حماه أبو بكر وعمر وغيرهم من الخلفاء يجوز نقضه. لماذا قال الفقهاء ذلك؟ نقول قالوا ذلك لأنهم يرون أن ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم حما شرعيا لا حما مصلحة، يعني حماه الذي حماه يكون حما شرعيا وليس حما مصلحة اقتضتها الحال. فليس الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حمى رأى أن من المصلحة أن يحمي فحمى، نقول لا، هو حما شرعي. ومعلوم أنه إذا كان حما شرعيا فلا يجوز نقضه لأن الأحكام الشرعية لا يجوز نقضها، الأحكام الشرعية عموما من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من غيره لا يجوز نقضها. إذن وجه المنع من نقض حمى الرسول عليه الصلاة والسلام دون غيره، نقول لأن ما حماه الرسول يعتبر حما شرعيا فهو كالحكم الشرعي بخلاف ما حماه غيره، وإذا كان حما شرعيا فيكون كالحكم الشرعي، والحكم الشرعي كائنا من كان لا يجوز نقضه، حتى حكم القاضي الشرعي لا يجوز أن ينقض. أفهمتم؟ حكم الحاكم إذا حكم الحاكم حكما لا يجوز لأحد أن ينقضه كائنا من كان إلا إيش؟ نعم سبقت لنا هذه. نقول لا يجوز في كتاب القضاء ولا يجوز نقض حكم حاكم. أقول حكم الحاكم لا يجوز نقضه إلا في مسائل. يا سلام مر بنا. ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده، والناقض له هو إن كان. شوف لا يجوز نقض حكم صالح للقضاء، لا يجوز ولا ينقض حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده. فإذا فعل هذه الأمور الأربعة ينقض حكمه، والناقض له من هو إن كان، يعني إن كان موجود فإنه ينقضه. فلو مثلا حكم بأن الذكر كالأنثى في الميراث أو أن هذا مخالف للكتاب، أو أن من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أسوة الغرماء، هذا مخالف نص السنة، وهكذا. أو حكم بخلاف ما يعتقد شيئا فحكم بخلافه، فحينئذ ينقض. من الذي ينقضه؟ يقول إن كان هو موجودا وجب نقضه، وإن لم يوجد فمن يتولى الحكم. نعم إيش أمر في بالي؟ لا وقد يظهر، يعني يكون مثلا في قضايا سابقة يحكم كذا وكذا وكذا، لكن لما جت هذه القضية دي هوى في نفسه حكم بها. نعم النقيع موجود، حد يعرفه؟ أي في المدينة، قرب المدينة موجود إلى الآن. ها مو موجود عندكم؟ ما النقيع من معه شرح البلوغ؟ معكم شرح البلوغ؟ لا ما في أحد معه شرح الشيخ عبد الله البسام. ها طيب شوف باب إحياء الموات. هشوف بس شوف الحديث. احنا حمل نقيع عندكم موجود؟ وجدت حياة الموات؟ طيب وجدت حديث ان حمل نقيع؟ طلعوا له في البلوغ اسرع عشان لا موجود في وين الحديث اللي كم رقم الحديث؟ ها لا بس الشيخ عبد الله دائما يوضح اكثر. ها حديث عبد الله بن عمر طيب ما ذكروش النقيع؟ لا بد تكلم الشيخ في حديث ابن عباس لاحم تكلم في حديث ابن عباس لحظة لا حمى إلا لله ورسوله ما في نص بالشرح لا لا في حمل نقيع. جب الكتاب طلع لك الحين. شوف في شرح الزاد مو موجود. أنت معي شرح الزاد؟ طيب. طيب. طيب احياء الموات. عجيب. ما الكلام كله على اللي عليه. وين لا حمى الا الله. هنا في تحت الحديث كله الحديث طيب لا حمى الا الله ورسوله. هذا النقيع شوف يا شيخ قدامك النقيع اسم جنس لكل موضع يستنقع به الماء فسمي به هذا الحمى. يحد من الغرب جبل قدس أو قيس، ومن الشرق حرث بني أمر من قبائل الحرب وكانت في السابق لقبيلة سليم، ومن الشمال مضيق النقيع، ومن الجنوب جبلان أسودان يقال أحدهما عبود والآخر برام، وعرض هذا الحد 8 كيلو. ويبعد حمى النقيع عن المدينة غربا مسافة 75 كيلو، وهو تابع لمقاطعة تسمى وادي الفرع. بس بالشرح هذا شيء. ها؟ بالشرح. لا لا ذكر الشيخ عبد البستان أبوك مر عليه هذا. إلا في الشرح. في الشرح. موجود. إيه. بالشرح. قلنا الشيخ إن تقصد في حديث بالأصل. بالأصل. إيه. إيه. هذا وادي الفرع تعرفون وادي الفرع. ها؟ مكة المدينة إيه موجود. بعد أبيار الماشية ولا؟ إيه. اللي جاوب بالمسلمين للصدقة هو إبل الصدقة وخيل الجهاد. أي والربذة لا ما حماه الرسول ما يجوز لأن يعتبرونه حكما شرعيا خلاص. أي وكذلك هذا المكان الذي في وادي الفرع تجد أنه أيضا موضوع عليها يعني علامات ما يجوز. يمكن يعني يمكن الآن شرعا بأن مثلا تأتي الحكومة مثلا تضع ترش بوايتات وتحيه يعني يكون فيها عشب وما عشب حتى تنتفع به الإبل الصدقة. ها؟ كيف وضع إيش؟ من ما هو موضع مقام إبراهيم موجود من زمان. مقام إبراهيم موجود من وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ها؟ اي بس ما غير شيء ما ثبت ان الرسول يعني قدم او اخر فيه بالنسبه لمقام ابراهيم. الشيخ حسن الله عليه في مساله ترجيح الحاكم او القاضي خلاف قوله او ما اعتقده يعني ترجيح في الحكم بعض المسائل اي ما يجوز لا يجوز للانسان شوف لا يجوز للانسان ان يفتي او ان يحكم بخلاف ما يعتقد. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يعني قالوا إن الإنسان القاضي لا يجوز أن يقضي بعلمه فإن اقتصم إليه فإن أتاه خصمان إذا أتاه خصمان وكان يعلم أن الحق مع أحدهما حرم أن يحكم بعلمه ووجب أن يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون هو فيها شاهدا. مفهوم ولا لا؟ يعني مثلا أنا جتني قضية بين زيد وعمر أعلم أن زيد هو المحق وعمر هو المبطل يقينا يقول لا يجوز أن يحكم بعلمه لأن لو فتح الباب يعني أنا قد أكون مثلا عندي علم وعندي ورع وعندي نيان لكن يجي واحد ثاني خلاف ماذا أصنع؟ قالوا يحيل القضية على قاض آخر ويكون هو فيها شاهد. أنا بدل ما أحكم أقول أذهب إلى ذا أقول أشهد كأني شاهد. كل هذا سدا للباب لأنه لو دخل الهوى وفي القضايا مشكلة. يقول ما حكم أخذ الميت من المغسلة ثم يذهب به إلى بيته لأجل أن يسلم عليه مع العلم أنه انتشر بكثرة؟ هذا ليس له أصل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسرعوا بالجنازة وهذا يشمل إصراع بتجهيزها و يعني من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك. أما مسألة يذهب به إلى أهله يسلم عليه ما في فائدة، إنك لا تسمع الموتى، ما فيها فائدة. يقول ذكر الشيخ محمد بن ثمين في شرح البلوغ أن قتل الحر أشد من بيعه، فهل معنى ذلك أن الله يكون خصم كل قاتل المؤمن؟ نعم، في يمكن في رجل باع حرا فأكل ثمنه، إذا كان هذه عقوبة من قتله لأن البيع، لأن استرقاق الحر قتل معنوي وبيعه حقيقة قتل، وقتله قتل حسي، فالقتل نوعان، قتل حسي وهو إيش؟ إزهاق روحه، وقتل معنوي وهو إذهاب حريته بأن يسرق على أي معنى تثبت مخاصمة الله، مخاصمة الله للعبد. يعني ما نثبت، ما نقول مسألة نثبت اسما، لا، نقول إن الله يخاصم، أنا خصمه يوم القيامة، فنثبت أن الله إيش يكون خصما له. هل يجوز استعمال المحمي بالنار كالإسمنت لأجل أن تتماسك القبور إذا احتجنا لذلك؟ الفقهاء كرهوا أن يدخل إلى القبر ما مسته النار تفاؤلا بهذا.